وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي وحل لكم بعض الذي حرم عليكم ولأحل لكم بعض الذي حرم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاكتبنا مع الشاهدين.